الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين والمستمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية، وقوله تعالى: وهو الحكيم الخبير، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. وقوله جل وعلا: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقوله جل وعلا: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. وقوله جل وعلا: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقوله جل وعلا: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قال الشيخ محمد بن خليل الهراس رحمه الله تعالى، المؤلف رحمه الله سوق نصوص من الآيات والأحاديث في إثبات الصفات، والحكيم الخبير، إثبات اسم الحكيم واسم الخبير، وكل اسم مشتمل على صفة، الحكيم مشتمل على صفة الحكمة، والخبير مشتمل على صفة الخبرة، وعنده مفاتح ولا يعلمها إلا هو، صفة العلم ولا تضع إلا بعلمه، وهكذا. لأن المؤلف قال: من الإيمان بالله الإيمان بأسمائه وصفاته، ومن الإيمان بالله، ثم ساق الآيات التي فيها أسماء وصفات، قال: يجب الإيمان بها، يجب الإيمان بهذه الأسماء والصفات التي جاءت في النصوص في الكتاب والسنة. نعم، أحسن الله إليك. قال الشيخ محمد بن خليل الراس رحمه الله تعالى: وفيها إثبات اسمه الحكيم. نعم. ومأخوذ من الحكمة، ومعناه الذي لا يقول ولا يفعل إلا الصواب. نعم، إثبات اسم الحكيم فهو من الأسماء الثابتة، ويعبد، قال: عبد الحكيم، عبد الحكيم، ودل على صفة الحكمة. الله تعالى متصف بالحكمة ومن أسماء الحكيم. نعم، أحسن الله إليك. هو الحكيم الذي يضع الأشياء، وهو مأخوذ من الحكمة، ومعناه الذي لا يقول ولا يفعل إلا الصواب، فلا يقع منه عبث ولا باطل، بل كل ما يخلقه أو يأمر به فهو تابع لحكمته. وقيل هو من فعيل بمعنى مفعل، ومعناه المحكم. حكيم، حكيم بمعنى محكم، فعيل بمعنى مفعل، حكيم بمعنى محكم، يعني يحكم الأشياء. نعم، يعني يفعلها بحكمة وإتقان. نعم، أحسن الله إليك. ومعناه المحكم للأشياء من الإحكام، وهو الإتقان، فلا يقع في خلقه تفاوت ولا فطور، ولا يقع في تدبيره خلل أو اضطراب. سبحانه وتعالى. وفيها كذلك إثبات اسمه الخبير، وهو من الخبرة بمعنى كمال العلم ووثوقه والإحاطة بالأشياء على وجه التفصيل، ووصول علمه إلى ما خفي ودق من الحسيات والمعنويات. إثبات الخبرة كمال العلم، الخبير من أسماء الخبير، والعبد الخبير، الخبرة هي كمال العلم وصولها إلى كل شيء، وأن الله عالم بكل شيء. قال تعالى: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. علمه محيط بكل شيء، لا أخفى عليه الأشياء وإن دقت، كما قال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يبس إلا في كتاب مبين. نعم. بالنسبة لتقديم العلم، هل يكون في مقدم أو متأخر؟ لا، سجنب بين الاسمين. نعم. والحكيم الخبير. نعم، العلم صفة العلم، والحكيم إتقان صفة الحكمة إتقان، والخبير والعلم بالأشياء والإحاطة بها. نعم، الإحاطة بالأشياء. نعم، أحسن الله. وقد ذكر سبحانه في هذه الآيات بعض ما يتعلق به الخبير. أحسن الله إليك. وفيها كذلك إثبات اسمه الخبير، وهو من الخبرة بمعنى كمال العلم ووثوقه والإحاطة بالأشياء على وجه التفصيل، ووصول علمه إلى ما خفي ودق من الحسيات والمعنويات. وقد ذكر سبحانه وتعالى في هذه الآيات بعض ما يتعلق به علمه،

كما أخبر عن عموم قدرته وتعلقها بكل ممكن، وعن إحاطة علمه بجميع الأشياء. وما أحسن ما قاله الإمام عبد العزيز المكي كما أخبر تعالى، أحسن الله إليك، كما أخبر عن عموم قدرته وتعلقها بكل ممكن. الله على كل شيء قدير، كل ما يسمى شيئا الله تعالى عليه قادر. نعم، أحسن الله إليك. كما أخبر عن عموم قدرته وتعلقها بكل ممكن، وعن إحاطة علمه بجميع الأشياء. وما أحسن ما قاله الإمام عبد العزيز المكي في كتابه الحيدة أحسن الله الحيدة لبشر المريسي المعتزلي، وهو يناظره في مسألة العلم. إن الله عز وجل لم يمدح في كتابه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا مؤمنا تقيا بنفي الجهل عنه ليدل على إثبات العلم له، وإنما مدحهم بإثبات العلم لهم فنفى بذلك الجهل عنهم. فمن أثبت العلم نفى الجهل، ومن نفى الجهل لم يثبت العلم، انتهى. والدليل العقلي على علمه تعالى أنه يستحيل إيجاده الأشياء مع الجهل. والدليل العقلي على علمه تعالى أنه يستحيل إيجاده الأشياء مع الجهل، لأن إيجاده الأشياء بإرادته، والإرادة تستلزم العلم بالمراد. ولهذا قال سبحانه: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. نعم، ما يمكن شيء إلا بإرادة وعلم، يريد إيجاده علم. وهل يخلق خلقا لا يعلمه؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. نعم، أحسن الله لك. ولأن المخلوقات فيها من الإحكام والإتقان وعجيب ولأن المخلوقات فيها من الإحكام والإتقان وعجيب الصنعة ودقيق الخلقة ما يشهد بعلم الفاعل لها لامتناع صدور ذلك من غير علم. ولأن من المخلوقات من هو عالم، والعلم صفة كمال، فلو لم يكن الله عالما لكان في المخلوقات من هو أكمل منه. وكل علم في المخلوقات إنما استفاده من خالقه، وواهب الكمال أحق به، وفاقد الشيء لا يعطيه. وأنكرت الفلاسفة ولأن من المخلوقات من هو عالم، والعلم صفة كمال، صفة كمال، فلا يمكن أن يتصف المخلوق بصفة الكمال والخالق لا يتصف بها. والقاعدة عند أهل العلم أن كل صفة تصف صفة كمال تصف بها مخلوق تصف بها مخلوق لا نقص بوجه من الوجوه فالخالق أولى به، وكل نقص تنزع عن المخلوق فالخالق أولى بيتنزع عنه. نعم، أحسن الله إليك. فلو لم يكن الله عالما لكان في المخلوقات من هو أكمل منه. تعالى الله. نعم، وكل علم في المخلوق إنما استفاده من خالقه، وواهب الكمال أحق به. نعم، كل علم المخلوقات فالله تعالى هو الذي وهبه، وواهب الكمال أولى بالكمال، هو الواهب سبحانه وتعالى. وعلم المخلوقات الذي علمه شيء قليل يسير، نسبته إلى علم الله كنسبة نقرة عصفور في البحر. نعم، أحسن الله. وكل علم في المخلوق إنما استفاده من خالقه، واهب الكمال أحق به، وفاقد الشيء لا يعطيه. وأنكرت الفلاسفة علمه تعالى بالجزئيات، وقالوا إنه يعلم الأشياء على وجه كلي ثابت، وحقيقة قولهم أنه لا يعلم شيئا. هذا من جهلهم وضلالهم، فلاسفة أرسطو وأمثاله وابن سينا والفارابي ونصر الفارابي، فلاسفة اليونان من جهلهم وضلالهم يقول إن الله يعلم بالكليات لا بالجزئيات، يقول يعلم الأشياء في الجملة، لكن تقول له عدد النجوم يقول لا ما يدري ما يعلم، لأن هذه جزئية. البحار قال هذه جزئية، ما يعلم الناس وهذه جزئية، كيف يعلم؟ قالوا عموم وكليات يعني. وهذا من جهلهم وضلالهم. نعم، الله. وقالوا إنه يعلم الأشياء على وجه كلي ثابت، وحقيقة قولهم أنه لا يعلم شيئا، فإن كل ما في الخارج هو جزئي. كما أنكرت الغلاة من القدرية علمه تعالى بأفعال العباد حتى يعملوها. كما أنكر الغلاة من القدرية علمه تعالى بأفعال العباد حتى يعملوها توهما منهم أن علمه بها يفضي إلى الجبر. وقولهم معلوم البطلان بالضرورة نعم في جميع الأديان. يقول الله يعلم بفعل العبد حتى يقع. قالوا يعلم حتى وقع صار العبد مجبور. لو كان عالما بفعل العبد ثم منعه صار جبرا له صار مجبور. وإذا صار العبد مجبور يظن أن هذا في ظلم لله ولم جهلهم وضلالهم. الله تعالى أعطاهم القدرة التي بها يتمكنون. نعم وإيش عبد كما أنكر الغلاة من القدرية علمه تعالى بأفعال العباد حتى يعملوها توهما منهم أن علمه بها يفضي إلى الجبر. وقولهم معلوم البطلان بالضرورة في جميع الأديان. وقوله جل وعلا إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين تضمنت إثبات اسمه الرزاق وهو مبالغة من الرزق ومعناه الذي يرزق عباده رزقا بعد رزق في إكثار وسعة في إكثار وسعة. نعم أحسن الله إليك. ومن أسماء الله الرزاق التي يعبد بها عبد الرزاق من أسماء الله ومتصف بصفة الرزق يرزق عباده مثلا الرزق المخلوق هذا أثر من أثر صفة الرزق. الرزق هذا صفة قائمة بالرب قال صفة الرزق الرزق. والرزق المفعول المنفصل ما يحصل العبد من ما يحصل له من الطعام والشراب كل هذا رزق من الله رزق وأثر من صفة الرزق القائمة بذات الرب. نعم واسم الرزاق إيش أعد تضمنت إثبات اسمه الرزاق. نعم. ومبالغة من الرزق ومعناه الذي يرزق عباده رزقا بعد رزق في إكثار وسعة. نعم الرزق قسمة رزق القلوب ورزق الأبدان والله تعالى هو الرزق. على الإنسان يتذكر قال رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني. رزق الأبدان الطعام والشراب. رزق القلوب العلم والخشية والخوف وهذا هو الأهم. ولما حصل بين البخاري وبين جماعة قال البخاري إن فلان كم يعترفون الحسد والعلم رزق يرزقه الله من شاء من العباد. فالعلم رزق رزق القلوب والطعام رزق الأبدان. أن تسأل الله رزق القلوب والأبدان. نعم أحسن الله يحب. تضمنت إثبات اسمه الرزاق وهو بلغة من الرزق ومعناه الذي يرزق عباده رزقا بعد رزق في إثبات وسعة. وكل ما وصل منه سبحانه من نفع في إثبات كذا في إكثار إثبات أحسن الله في إكثار. نعم في إكثار وسعة. في إكثار وسعة. وكل ما وصل منه سبحانه من نفع إلى عباده فهو رزق مباحا كان أو غير مباح. نعم الله يرزق العبد كل ما وصل إليه يسمى رزق. قد يكون حلال وقد يكون حرام. فإذا فعل الإنسان الحرام وتعامل بالربا وحصل كسب هذا رزق لكنه رزق حرام خلاف المعتزلة. المعتزلة يقولون إن الله ما يرزق إلا الحلال وإن الحرام هذا ما هو برزق ليس من رزق الله وهذا من جهلهم. نعم أحسن الله إليك. على معنى أنه قد جعله له إيش وكله أحسن الله إليك. وكل ما وصل منه سبحانه من نفع إلى عباده فهو رزق. نعم. مباحا كان أو غير مباح. نعم. على معنى أنه قد جعله لهم قوتا ومعاشا. جعل الله له قوت ومعاش وقد يكون حرام وقد يكون حلال. الله قدر لكل هذا هو لكن هم مطالب بأن يكسب الحلال. إذا كسب الحرام صار هذا رزق قوت ساقه الله له وهو الآثم. نعم قال تعالى والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد. وقال تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون. إلا أن الشيء إذا كان مأذونا في تناوله فهو حلال حكما وإلا كان حراما وجميع ذلك رزق. نعم وتعريف إذا كان مأذونا فيه صار حلال وإذا كان منهي عنه صار حرام وكل ذلك رزق كل يسمى رزق. نعم أحسن الله عليك. وتعريف الجملة الإسمية والإتيان فيها بضمير الفصل لإفادة اختصاصه سبحانه بإيصال الرزق إلى عباده. إن الله هو الرزاق، أتى بأل في الرزاق وأتى بضمير الفصل دليل على أن الله تعالى هو المنفرد بإيصال الرزق إلى عباده ولا يشاركه أحد. إيش وتعريف الجملة؟ أحسن الله. وتعريف الجملة الإسمية والإتيان فيها بضمير الفصل لإفادة اختصاصه سبحانه بإيصال الرزق إلى عباده، هو مختص بهذا ولا أحد يشاركه. نعم أحسن الله عليك. وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل إني أنا الرزاق ذو القوة المتين. نعم أحسن الله عليك. وأما قوله إني أنا الرزاق ذو القوة المتين في سورة الذاريات، إن الله هو الرزاق ذو القوة. نعم أحسن الله عليك. وأما قوله ذو القوة أي صاحب القوة فهو بمعنى اسمه القوي. نعم. إلا أنه أبلغ في المعنى قوة، الرزاق ذو القوة صاحب القوة هو معنى القوي. نعم أحسن الله عليك. وهو معنى القوي إلا أنه أحسن الله عليك. أي صاحب القوة فهو نعم. بمعنى اسمه القوي. نعم. إلا أنه أبلغ في المعنى فهو نعم. يدل على أن قوته سبحانه لا تتناقص فيهن أو يفتر. أه. وهو يدل فهو يدل على أن قوته سبحانه نعم. لا تتناقص فيهن أو يفتر فيهن أو يفتر. أه. إيه؟ فيفي فيهم أه؟ فيهن فيهن لا تتناقص مش عندك فيهن يعني فيضعف. نعم فيهن أو يفتر. نعم فيهن يعني ما يضعف إلا أن يشعد العبارة. أحسن الله عليك. فهو بمعنى اسمه القوي نعم. إلا أنه أبلغ في المعنى نعم. فهو يدل على أن قوته سبحانه لا تتناقص فيهن أو يفتر. نعم لو كانت قوته تتناقص ضعف فيهن يعني يضعف أو يفتر، فقوته لا تتناقص بل هو سبحانه وتعالى القوي بكل وقت في كل حال. نعم. وأما المتين فهو اسم له من المتانة، وقد فسره ابن عباس رضي الله عنهما بالشديد قوله تعالى وأما المتين فهو اسم له من المتانة، وقد فسره ابن عباس بالشديد. نعم المتين من أسماء إن الله هو الرزاق هو المتين، قال عبد المتين، المتين من أسماء الله. نعم أحسن الله عليك. بمعنى الشديد. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وقوله تعالى وأن الله هو الرزاق المتين، المتين إيش؟ المتين. وأما المتين فهو اسم له من المتانة. نعم. وقد فسره ابن عباس رضي الله عنهما بالشديد. نعم نعم أحسن الله عليك. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو فقال الله جميع طاعته.